معجزة أي آية معجزة من آية موسى، هل أكملناها يعني تسع؟ طيب، وماذا تفعل أم عبد الله التي نذرت أن تقرأ البقرة يوميا أيام حيضها؟ نقول لا تقرأ أيام الحيض ولا عليها شيء، لا لا، لأن أيام الحيض مستثناة شرعا وما استثني شرعا فإنه لا يدخل في النظر أصلا، إلا على رأي من يرى أن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن أيام الحيض فتقرأ ولا بأس. نعم هذه أي طيب ساقي الآيات اللهم أعلم، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هذا محمد بن واصل يقول لا بد نشوف الصحف إن شاء الله. ما في سؤال إلا في الفقه والحديث يعني. ها؟ إيه مو فيها مناقشة بس بيتين ها؟ أربعة أو خمسة شفاء التدريس يا عبد الله حيوة أصحابك يقولون بيتين والصواب أربعة. المناقش مين؟ من كل أربع مناقشة. طيب ما معنى قول الناظم واعتبر العموم في نص الأثر؟ يعني أن العبرة بعموم الأخذ غير بخصوص السبب. تمام. أيمكن أن تذكر لنا مثالا؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة إننا نكون في البحر، فإذا توضأنا من معنى الحديث فإذا توضأنا فنتوضأ من ماء البحر، قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم، فهذا الحكم طهورية ماء البحر وحل ميتته ليس خاصا بهؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام للأمة كلها. صحيح. نعم. طيب هل قولنا إنه لا عبرة بخصوص السبب على إطلاقه ها؟ كيف؟ لكن وصف يفيد العلم. طيب مثاله الحديث الذي مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أناس أو جمعوا على رجل فسأل ما بلي فقال رجل بصار وكانت السبب قال صلى الله عليه وسلم ليس من الجد سياق السبب. نعم، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عموم هذا الحديث نخصص هذا الحديث وقوله ليس من الجد بوجود المشقة تمام، يعني ليس من الجد الصيام الذي يصل بصاحبه إلى هذا الحد. نعم، لأن هذا الوصف يفيد العلم، انتفى كون الصوم برا لوصول الصائم إلى هذه الحال. طيب نعم، يقول خصص العامة بخاص الورد، وش معنى العبارة؟ إذا كان هناك نص عام نعم فيخصصه نص آخر. نعم، مثل قول إلى الآن وصل المثال، فهل نأخذ نخصص الآن بالخاص أو نقول العام يقضي على الخاص؟ نأخذ حكم خاص. تمام، مثاله مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء المشرك. نعم، فخصص ب هذا عام، هذا عام عام بإيش؟ عام في جميع الذي سقط من السماء سواء كان قليلا أو كثيرا.